إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 54 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي، ووصلنا إلى باب في أحكام صلاة الاستسقاء. سنتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى عن صلاة الاستسقاء، بعد أن انتهينا من الكلام في المجلس السابق عن صلاة الكسوف. والاستسقاء هنا الإضافة، صلاة الاستسقاء من الممكن أن تكون من باب إضافة الصلاة إلى سببها، فهي صلاة بسبب الاستسقاء، طلب السقيا أو طلب السقي من الله تبارك وتعالى، فتكون مثل إضافة صلاة الكسوف إلى الكسوف. صلاة الكسوف يعني الصلاة التي سببها الكسوف، ومن الممكن أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصلاة التي تكون الاستسقاء نوعها الاستسقاء، طلب السقي. والاستسقاء هنا يقول المؤلف هو طلب السقي من الله تعالى، ولذلك قال هنا يعني في هذا الموطن، وإلا فكلمة الاستسقاء لغة، ما معنى الاستسقاء لغة؟ طلب السقي، أن تطلب من أحد أن يسقيك ماء، من أي أحد. فلو أنا طلبت منك ماء لكي أشرب، هذا استسقاء، استسقيك يعني أطلب منك أن تسقيني. فإذا كلمة الاستسقاء في اللغة طلب سقي الماء من الغير للنفس، واضح؟ أو للغير، استسقيك لأهلي فأطلب منك الماء. ولكن كلمة الاستسقاء شرعا هنا في تضييق، يعني لغة عموم، لكن شرعا هو طلب الماء من الله تبارك وتعالى عند الجدب، حينما تجدب الأرض. والإجداب عكس الإخصاب، والإخصاب هو نمو النبات والزرع في الأرض نظرا لوجود الماء الذي يسقى به النبات. ولكن حينما يحدث الجدب في الأرض ويقحط الماء، يعني لا ينزل الماء القحوط، بمعنى أن يمنع الماء من أن ينزل من السماء، فحينئذ تجدب الأرض وتصبح الأرض جدباء. إذن نطلب ممن؟ لو طلبت منك أو من غيرك فلن تستطيع، وإنما يطلب هنا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، هو سبحانه الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الماء. إذن هنا السقي يكون طلبه ممن؟ من الله وحده. يبقى الاستسقاء لغة طلب الماء من الله عند حضور الجدب على وجه مخصوص كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وعنه نقلنا. نرجع إلى كلام شيخنا، يقول الاستسقاء هنا، كلمة هنا يعني في هذا الموطن اللي هي صلاة الاستسقاء، ويبقى هو لا يقصد أن يفسر الكلمة لغة، وإنما يقصد أن يفسرها كمصطلح شرعي. أصل الاستسقاء هنا هو طلب السقي من الله تعالى. ثم قال: فالنفوس مجبولة على الطلب ممن يغيثها وهو الله وحده، وكان ذلك معروفا في الأمم الماضية، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقوم، استسقى من؟ استسقى رب العالمين، لنفسي أم لقومي؟ لقومي، وطبعا سيدخل فيهم لأنه أيضا يحتاج ما يحتاجون من الشراب لأنه بشر. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. قال: واستسقى خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم محمد لأمته مرات متعددة. وجاء في مستدرك الإمام الحاكم عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن نبي الله سليمان عليه السلام أجدبت الأرض في زمان، فخرج لطلب الاستسقاء يستسقي من الله، فطلب فأخذ الناس وذهب إلى الصحراء، وفي أثناء مرور مر بنملة، والخبر عن ابن عباس بإسناد على ما أذكر صحيح على شرط الشيخين، فوجد نملة نائمة على ظهرها وترفع يديها ورجليها إلى السماء وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك، فأنزل علينا من خيرك، أو فأمطر علينا من غيثك، ولا تعذبنا بذنوب غيرنا. النملة تستسقي: ولا تعذبنا بذنوب غيرنا. طبعا الذنوب ذنوب مين؟ البشر، تمام. ففجأة وجد سليمان تجمعت السحب واستعدت لهطول المطر، فقال لمن معه: ارجعوا فقد نجاكم الله بدعوة نملة. ولذلك رب العالمين أحيانا ينقذ البشر من أجل هذه البهائم الرتعة، ومن أجل العجائز الركع، ومن أجل الأطفال الرضع. فكثيرا ما يكون الناس يستأهلون العقاب والعذاب، ولكن رب العالمين يرفعه ويدفعه عنهم، نظرا لأنه لو أهلك سيهلك معهم بعض من لم يذنب. واضح؟ فيقول المؤلف هنا: واستسقى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته مرات متعددة وعلى كيفيات متنوعة، وأجمع المسلمون على مشروعيته. أجمع المسلمون، فإذا صلاة الاستسقاء هذه مشروعة ومجمع على كونها مشروعة. قال: ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض أي أمحلت. يعني لا يأتي بعض الناس، جاءني بعض إخواننا بعد صلاة الجمعة قال: لماذا يا شيخ لا تصلي بالناس صلاة استسقاء؟ قلت: ولما؟ هذه الصلاة تصلى حينما يكون الناس في حاجة إلى الأمطار، حينما تجدب. إذن هي صلاة، اللي هي سنة، سنة حينما تجدب الأرض ويكون الناس بحاجة إلى الماء، واخدين بالكم. ولكن في بعض البلدان المطر لو نزل عليها الناس، المطر بالنسبة لهم لا يعد، يعني هم يريدون وينزل في الأراضي الإيه؟ الزراعية، ولا ينزل في الأراضي التي ليس فيها حقول وليس فيها مزروعات. فيقول: ويشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض أي أمحلت. والجدب كما قلنا عكس الإجداب، عكس الإخصاب. قال: وانحبس المطر، يعني لو أجدبت الأرض وانحبس المطر وأضر ذلك بهم، إذن تصلى عند وقوع الضرر، فلا مناص لهم أن يتضرعوا إلى ربهم ويستسقوا ويستغيثوا بأنواع من التضرع. وهذه الصلاة يعني فيها إظهار المسكنة وإظهار الفقر، والخشوع والخضوع والحاجة والفقر الشديد إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن هذه الصلاة لابد من إظهار هذه الأحوال قلبا وفي الظاهر بالقول وبأعمال القلوب. فقال: ويستغيثوه بأنواع من التضرع، تارة بالصلاة جماعا أو فرادى، وتارة بالدعاء في خطبة الجمعة. يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على دعائه، وتارة بالدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات بلا صلاة ولا خطبة. فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن القيم في زاد المعاد ذكر بعض الأحاديث التي وقع فيها الاستسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم على أنحاء متعددة. فتارة يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فدخل عليه أحد الناس وشكى له غياب الأمطار واحتياج الناس إلى المطر، فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وفي حديث: اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ودعا ربه، فما أتم دعاءه إلا وقد تجمعت السحب ونزلت الأمطار، وظلت على ذلك أسبوعا كاملا، الأمطار غزيرة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الخطبة التالية الأسبوع الذي تلاه ويخطب، دخل نفس الرجل يقول: هلكت الأموال وهلكت، ادعو ربك أن يرفع عنا هذا المطر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، وأخذ يدعو فانقشع المطر. يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة استسقاء، وإنما دعا في خطبة الجمعة. ومن الممكن أن يكون جالسا ويدعو والناس يؤمنون، ومن الممكن أن يدعو الإنسان في سجوده بنزول المطر. إذن هو على أنحاء الاستسقاء، طلب الإيه؟ طلب السقي للأمة. واضح؟ ولذلك المؤلف هنا ذكر عدة أمور. قلت لكم إذا رجعتم إلى زاد المعاد لكي تروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الاستسقاء، جاء الاستسقاء على أنحاء متعددة. فيقول: تارة بالصلاة جماعة أو فرادة، وتارة بالدعاء في خطبة الجمعة. يدعو الخطيب في خطبة الجمعة والمسلمون يؤمنون على دعائه، وتارة بالدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات بلا صلاة ولا خطبة. فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء يذكرون أحكام صلاة الاستسقاء للصلاة الخاصة التي فيها صلاة جماعة في الصحراء في المصلى العيد ولها خطبة ودعاء. قال: وحكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة. حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. طبعا تحويل الرداء سيأتي بعد ذلك الكلام عليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج، النبي إذا خرج من المسجد فلم يصلي في المسجد، وإنما خرج إلى المصلى يستسقي فتوجه إلى القبلة، اتجه للقبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى. يبقى بعد الدعاء وتحويل الرداء صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يبقى إذن السنة في صلاة الاستسقاء الجهر بالقراءة، متفق عليه. قال: ولغير من، يعني ليس هذا هو الحديث الوحيد، وإنما هناك أحاديث غير صحيحة. ولذلك قال: حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد الحديث ولغيره من الأحاديث. قال: وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد، فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وأحكامها كأحكام صلاة العيد في عدد الركعات، فهي ركعتان، والجهر بالقراءة، وفي كونها تصلى قبل الخطبة، يعني الصلاة أولا ثم الخطبة بعد ذلك، وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة كما سبق بيانه في صلاة العيد، يعني تكبر 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات كصلاة العيد. من أين أتى المؤلف بهذا؟ تبعا لزاد المستقنع، يعني هذا الكلام كلام الحنابلة يجعلون الصلاة كصلاة العيد. ما دليلهم على ذلك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة كما يصلي العيد. ولكن قوله صلى 2 ركعة كما يصلي العيد، الكلمة هذه تحتمل عدة أمور. هل هي كصلاة العيد بالتكبيرات ويصليها بصورة سبح والغاشية وكذلك يجهر في القراءة وكذلك هما 2 ركعة وكذلك الخطبة تكون بعد الصلاة وتكون كذلك في وقت صلاة العيد؟ كل ذلك من الممكن، ومن الممكن ألا يكون المقصود كذلك، وإنما يكون قصده ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة كما يصلي العيد، يعني 2 ركعة ويجهر فيهما بالقراءة. واضح؟ يعني تشبه صلاة العيد، ولكن أن تشبه في كل شيء هذا الأمر محتمل. الحديث صححه الإمام الحاكم في مستدركه، والشيخ الألباني حسن الحديث في إرواء الغليل برقم 669. قال: ويقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية. الشيخ الألباني علق على هذا الحديث في تمام المنة في التعليق على فقه السنة قائلا: إن هذا الحديث لا يصح، لأن في سندي محمد ابن عبد العزيز ابن عمر الزهري، وهو ضعيف جدا كما قال الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك، وكذلك الزيلعي في نصب الراية، ورجع السلسلة الضعيفة رقم 5631. ولذلك الشيخ الألباني قال: الصواب أنه يقرأ بما تيسر من القرآن العظيم، وليس هناك صور معينة. إذن هنا صلاة الاستسقاء لم يثبت فيها كون القراءة تكون بسبح والغاشية، وإنما يقرأ بما شاء من كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قلت في مسألة حتى التكبيرات الأمر من الممكن ألا يكون مقصودا من قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ويصليها أهل البلد في الصحراء. ويصليها أهل البلد في الصحراء، يعني في المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد، وهذا ما يقصده ابن عباس. ويصليها أهل البلد في الصحراء، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصليها إلا في الصحراء، ولأن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله تعالى. حينما يخرج أهل البلد، كل أهل البلد يخرجون، من استطاع منهم أن يخرج من أجل أن يصلي. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء فإنه ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس بما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس ما منعوا القطرة من السماء إلا بذنوبهم، ما منعوا القطرة من السماء إلا بذنوبهم. ولذلك قال نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن استغفروا ربكم يرسل السماء، إذن منع ماء السماء، هذا المنع لا يكون إلا بسبب ماذا؟ ذنوب الناس. وإلا فالجد وقحوط الماء وعدم نزول المطر عقاب. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن ماجه، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، لولا البهائم لم يمطروا. وما منع قوم زكاة أموالهم. إذا منع الزكاة يؤثر على، ولذلك كنا نقول للناس يعني في مشكلة سد النهضة ومشاكل ذلك، ما ممكن بلد كمصر لا تقوم على الماء المباشر من السماء، وإنما الماء الذي يأتيكم من بلاد الحبشة، مش كده ولا إيه؟ من أعالي النيل. فأيضا أنتم مرتبطون، يقول لك إحنا نعيش على نهر النيل، ما هو نهر النيل من أين أتى؟ يأتي من أين؟ من المطر. ما هو الماء العذب مطر، لا يوجد ماء عذب في الدنيا إلا عن طريق الإيه؟ الأمطار، لأن الأرض كما تعلمون أربعة أخماسها بحر ومحيطات. هذه المياه ملحة أم عذبة؟ مالحة. ثم هذه المسطحات الهائلة مكشوفة أمام الشمس، فالشمس تسطع عليها يحدث التبخر، فحينما يصعد الماء، انظروا التبخر، بتصعد بخار الماء، بخار الماء بيطلع عن طريق، انتوا عارف الماء تقطير الماء، ما درستوش في الكيمياء التقطير، فحينما الملح بيرصب في البحار ويصعد الماء، الماء اللي بيطلع عذب، من الممكن ان ينزل مرة اخرى، لو نزل مطر على البحار ينزل في المالح، لكن رحمة الله يسوق هذا الماء المكثف في السحب، فتأتي الرياح فتدفعه فيسقط أين؟ على اليابسة، فيخرج فيسيل به إيه؟ ماذا؟ الأنهار والعيون. واضح؟ فالماء الذي ينزل بعد ذلك يتحول، وذلك الأنهار الموجودة العذبة والعيون الموجودة، فسلكه ينابيع في الأرض. إذن الماء العذب في الأصل كان مالحا، فلما أن تبخر وصعد إلى أجواء أو طبقات الجو العليا وحملته السحب وأصبحت مليئة ممتلئة به، ثم دفعتها الرياح بعيدا، انظر إرسال الرياح لماذا؟ لعدة أمور، منها التلقيح وغيره، ولكن لإبعاده كذلك عن ماذا؟ عن مصدر المياه الأساسي. وإلا لو نزلت المياه على المحيطات، إذا معنى ذلك أن اليابس والأرض اليابسة لن يأتيها ماء عذبة أصلا، فماذا ستفعلون؟ واضح؟ وطب لو صعد الماء مالحا ونزل مالحا، أأنتم أنزلتموه من المزن اللي هو السحب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، مش هو كان مالح أصلا؟ ينزل مالح برضو، إيه المشكلة يعني؟ ينزل لك الماء مالح من السماء، تكون السحب مشبعة بالأملاح، فينزل الماء مشبعا بالأملاح. طب الحياة تستمر ولا تنتهي على الأرض؟ لكن رب العالمين يدبر الأمر، أمر الكون. هل أنت الذي تقوم بسقي الماء؟ أبدا، ولا بتنزل الماء ولا تقوم بها. ولما يجي بعض الأمم المتقدمة لتقوم بتحويل مياه البحر وتحلية مياه البحر، بتنفق فيها نفقات باهظة، ومع ذلك الماء الذي يتم تحليته يصبح كالماء الذي ينزل من السماء حتى في الطعم مهما يعالج. تمام؟ إذن معنى ذلك أن انقطاع المياه بذنوب البشر، ولذلك وما منع الناس وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. وزي كنا نقول للناس ساعة المشكلة ادفعوا الزكوات اللي عليكم عشان مشكلة سد النهضة تتحل، مشكلة سد النهضة وبناء السدود ومنعه، هذه بذنوبنا، ما احنا بنعاقب. واضح الكلام؟ والعقاب لا يكون في نزول الماء من السماء فقط، حتى الأمم التي تعيش على الماء الذي سينزل في أراضي أخرى، ما هو كله نزل من السماء، فيمنع عن طريق السماء، يعني عن طريق السماء فلا تنزل عليك مباشرة، أو يسلط الله عليك غير بعض الناس أن يمنعوا عنك هذا بإقامة سدود أو غيره. فعليكم بأن تصطلحوا مع ربكم سبحانه وتعالى، وأن تستغفروا الله عز وجل. ولو إذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء فإنه ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس بما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه ويأمرهم بالتوبة من المعاصي التي كانت حالا، المعاصي التي حالت دون نزول رحمة الله تعالى. رحمة الله أقصد بها هنا ماذا؟ المطر، يعني ما المطر يسمى هذا. وزي قال فانظر إلى آثار رحمة الله اللي هي المقصود بها الأمطار. قال ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، المظالم التي علينا أن نتخلص منها بردها إلى أصحابها، قال بردها إلى مستحقيها، لأن المظلمة معناه أنك وضعت الحق في غير موضعه، فردوا إلى مستحقه. يعني مالك أنت هو حلال لك، لكن لو أخذته أنا منك بدون طيبة من نفسك ماذا ستكون النتيجة؟ يكون بالنسبة لي حرام وهو بالنسبة لك أنت حلال. فإذا عليك بأن ترد المظالم إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب لمنع القطر وانقطاع البركات، والتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء. يبقى رحمة الله إذا أذنبنا وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالتوبة بشروطها، التوبة بماذا؟ بشروطها. فما شروط التوبة؟ أول شيء الندم. توبة بدون ندم ليست بتوبة. ندم، التوبة ندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم أركانها الندم. ثم يبقى هي توبة تستغرق الأزمنة الثلاثة، والأزمنة ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فبالنسبة للماضي لا تملك إلا الندم، وبالنسبة للحاضر الإقلاع، تنتهي فورا. ولذلك لا يجوز للإنسان يقول أنا تائب وهو مقيم على الذنب، واضح؟ وإنما الإنسان المقيم على الذنب كيف يكون تائبا؟ فبالنسبة للماضي تتوب، وبالنسبة للحاضر تقلع. طيب المستقبل هذا ليس في مكنتك، فالمستقبل تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى الذنب. هذا في الذنوب عموما، ولكن الذنوب تنقسم إلى حقوق الله وحقوق العباد. حقوق الله تبارك وتعالى يغفرها الله بالتوبة بالندم والإقلاع والعزم، منتهى الأمر، واضح؟ كل الذين حتى الكفر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر، بل يبدل الله سيئاتهم حسنات كما قال في سورة الفرقان. لكن حقوق العباد لا، لابد وأن تستحل الناس من حقوقهم. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفر الله أبدا، اللي هو إيه؟ الشرك، إلا بالتوبة. وديوان لا يعبأ الله به، اللي هو حقوق الله عز وجل ما عدا التوحيد. حقوق الله فيما عدا التوحيد لا يعبأ الله بها، من الممكن أن يغفرها كلها. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا، جئتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، بل يحولها إلى حسنات سبحان إن تبت. أما الديوان الذي يحاسب الله على كل كبيرة وصغيرة فيه، فهو حقوق من؟ العباد، حقوق العباد. رب العالمين سبحانه وتعالى لابد وأن يوفيها حق، يوفي كل إنسان حق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهنا يقول والتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء. يبقى الشرط الرابع يبقى الندم والإقلاع والعزم وحقوق الناس لابد من استحلالها ورد المظالم إلى أصحابها. قال والاستغفار سبب لإجابة الدعاء. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال ويأمرهم بالصدقة على الفقراء والمساكين لأن ذلك سبب للرحمة. إذن الإمام والدعاء يدعون الناس إلى التخلص من الأسباب التي كانت مانعة من نزول الغيث، لأن الله عاقبنا بسبب ذنوبنا، فلنسعى إلى إزالة هذه الأسباب، فإن زالت الأسباب نزل أنزل الله عز وجل المطر. فتوبوا إلى الله تعالى وردوا المظالم وافعلوا الخيرات، واعلموا أن من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فقال ويأمرهم بالصدقة على الفقراء والمساكين، لأن ذلك سبب للرحمة، لأنه من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ثم يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا ويستعدوا لهذه المناسبة الكريمة بما يليق بها من الصفة المسنونة. إذا معنى ذلك أن الإمام يقول لهم مثلا نحدد يوما نخرج فيه إلى الصحراء للصلاة، فاستعدوا لهذا اليوم. كيف نستعد؟ كل منكم يتوب إلى الله، كل منكم يعلم أنه أذنب وقد يكون سببا لمنع الخير عن الأمة، فعليكم جميع كلكم أدرى بذنوبه، وكل إنسان أدرى بما ارتكب من خطايا، كل إنسان يرجع إلى ربه. توبوا إلى الله، ردوا المظالم حتى تنقذوا أنفسكم، وإلا ستصابون بالعطش حتى الموت إن منع عنكم الماء. فسارعوا لكي تنقذوا نفوسكم ونفوس أبنائكم وأهاليكم، فعليكم بالتوبة وتصدقوا وافعلوا الخيرات. إذن هنا دعوة للأمة جميعا أن تتوب وأن ترجع إلى ربها وأن تغتسل من الذنوب، ثم بعد ذلك يوم كذا سنجتمع ونذهب إلى الصحراء نرفع أيدينا إلى ربنا سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب له ونظهر له المذلة والمسكنة والخضوع والخشوع حتى يرى ما بنا سبحانه وتعالى فيرحمنا. فيقول ويأمرهم بالصدقة على الفقراء والمساكين لأن ذلك سبب للرحمة، ثم يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا ويستعدوا لهذه المناسبة الكريمة بما يليق بها من الصفة المسنونة. الصفة المسنونة التي يعني الصفة المسنونة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يخرجون في الموعد إلى المصلى، الموعد المحدد، بتواضع وتذلل وإظهار للافتقار إلى الله تعالى، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، اسمع، خرج النبي عليه الصلاة والسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. الرسول عليه الصلاة والسلام لابد وأن يظهر الإنسان لله التذلل. معروف المتذلل يعني أظهر الذل للعزيز سبحانه، متواضعا مظهرا التواضع لمن؟ للمتكبر سبحانه وتعالى، متخشعا متضرعا. متخشعا يعني يظهر عليه الخشوع ويظهر عليه السكينة ويظهر عليه التواضع ويظهر عليه الذل. متضرعا، والتضرع اللي هو المبالغة كما قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا خفيا تضرع. فالمتضرع الإنسان الذي يبالغ في الدعاء لله سبحانه وتعالى ويبالغ في إظهار المسكنة وفي إظهار الاحتياج وفي إظهار فقره لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لعلهم يتضرعون، يبقى رب العالمين يصيب الناس بالبأساء والضراء لعلهم يتضرع، لأن الذي تصيبه الفاقة وتصيبه الحاجة سيتضرع غصبا عنه. واضح؟ لماذا لاحتياجه؟ لأن الإنسان مسكين محتاج. يعني لا تجد الإنسان متبطرا إلا إذا أصاب غنى أو ما يظنه غنى. ولذلك يقول سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مجرد أن يرى ويشك في نفسه أنه مستغن يطغى. الإنسان جنس الإنسان كما قال إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان يطغى أن رآه استغنى. وذلك تجد الإنسان أحيانا تيجي تنظر لبعض الناس تقول يا ده الفقر حشمة، ده الفقر بيمنع. تجد الإنسان إن كان فقيرا تجده متذللا خاضعا طيب، يوطئ أكنافه للناس، تجده يلازم المسجد بسم الله ما شاء الله، ورث عنده مال، أصبح بعد كده مش تشوفه تاني، وبعد ما كان بيجي يسلم عليك لا يعرفك. لماذا؟ استغنى، يصب بالبطر. تيجي تنصحه، أنت تنصح من أنت يا صعلوك حتى تنصحني أنا؟ ويبدأ يعاملك معاملة سبحان الله، ألست أنت الذي كنت قبل ذلك؟ فاكرين حديث الرجل الأعمى والرجل الأقرع والرجل الأبرص؟ حينما أرسل الله إليهم ملكا من أجل ابتلائهم واختبارهم وامتحانهم، فكل إنسان حينما يصاب إلا من رحم ربي وهم قلة. كلا إن الإنسان ليطغى. الإنسان جنس الإنسان أن رآه استغنى، ولذلك ساعة ما يجي له مرض ادعوا لي هات لي الشيخ بقى يجي نقول له ونصدق ونعمل ايه، طيب ندفع ايه وندفع لسبعه مش عارف لسبعه وخمسين سبعه وخمسين شوفوا لنا نعمل. لما اتكسر، لما اصابه المرض، او تيجي له شوطه ولا حاجه في الاموال وتضيع اتحجز عليه، يجي لك ده انت كنت مختفي يا عم الشيخ بقى لك 20 سنه، لا جه المسجد بقى ليه اتحجز عليه، او كان ماسك مثلا منصب أول ما تشوفه تقول الراجل ده خلاص الوزارة اتغيرت وشكله اتشال. ليه جاي الجامع هو شكله طيب ولابس جلابية بيضة والطاقية البيضة وجاب المصلية تحت خلاص لبس البيجامة قعد في البيت خلاص لكن قبل كده ما كنتش عارف تلاقيه، وأول ما ياخد منصب يغير تليفوناته مش كده ولا يغير التليفونات عشان ما تعرفش توصل له، ولا قرايبه يعرفوا يوصلوا له، ولا قرايبه ولا اخواته يعرفوا يوصلوا له، وينسى الرحم ويقطع الرحم. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولذلك بيبقى الفقر بالنسبة لهؤلاء ونزع الملك منهم رحمة بهم، رحمة، والمرض يكون رحمة لأمثال هؤلاء لأنه سيرفع يديه لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الرسول كان يظهر الاستغناء؟ معاذ الله، يستغني عن الناس نعم، لكن الفقر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هل الإنسان يستطيع أن يغتني يكون غنيا؟ استغنى، ادعاء الغنى هذا الأصل فيك الفقر. الفقر صفة ذاتية للمخلوقين، كل المخلوقين، حملة العرش في القراء جبريل فقير. الغني من؟ الغني وحده سبحانه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كذلك متكبر، يعني إيه استكبر؟ يعني ظننت نفسك كبيرا وأنت لست بكبير، ولذلك تواضع، هذه حقيقتك أنت وضيع. كلمة وضيع لا أقصد بها أني أهينك، لا، هذه حقيقتنا كلنا، كلنا موضوعون، مخلوقون من تراب، أنت مخلوق من تراب، نحن أكوام من التراب، على الواحد منا أو كان في الحضيض، كلنا أكوام من التراب تتحرك على الأرض، ولذلك لا يجوز لهذا التراب المتحرك على الأرض أن يستكبر، عليك أن تتضع. ولذلك لما بعض الناس يرسم التواضع ويظهر التواضع نفاقا، هذا المقصود أن تعرف أنك بالفعل لست بكبير، وإنما أنت مخلوق ضعيف جدا جدا، بكتيريا صغيرة أو فيروس يقضي عليك بإذن الله عز وجل. صح، فيروس لا يرى بالعين المجردة، فيروس لا يرى بالعين المجردة يقضي على الإنسان منا. صح، يعني ما لا تظن نفسك قويا، قوي أنا بلعب ملاكمة أنا بلعب كذا، لا يا أخي، فيروس لا يرى بالعين المجردة في أي موضع في اسمك والعياذ يقضي عليك بإذن الله عز وجل، يرسله الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك لا تستكبر، إياك أن تستكبر، عليك بأن تظهر حقيقتك اللي هي التواضع. ولذلك بعض الناس من الممكن أن يظهر التواضع تخشعا ونفاقا، هذا خطأ، لازم يكون التواضع في القلب، تعرف حقيقة وضعك بالقلب، والخشوع الحقيقي في القلب، والاتضاع الحقيقي في القلب، انه لا يجوز لك ان تتكبر من انت. ولذلك كان الكبرياء والعظمة من صفات رب العالمين فقط. رب العالمين قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. وفي حديث: أدخلته ناري ولا أبالي. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله تشبه بالله تبارك وتعالى، ويتمثل بالله في صفات لا يجوز لمخلوق أن يتصف بها، صفات العظمة. والعظمة والكبرياء لمن؟ للكبير المتعالي سبحانه وتعالى. وهذه صفات ذاتية في الله لا تنفك عن الله. أما أنت فالوضيعة صفة ذاتية فيك، مخلوق من تراب، حفنة تراب تتحرك على الأرض. فيقول هنا حفظه الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو كذلك. قال: وينبغي ألا يتأخر أحد من المسلمين يستطيع الخروج، حتى الصبيان والنساء اللاتي لا تخشى الفتنة بخروجهن. لأن فتنة إيه بقى؟ ده الكل ضايع، الكل جعان، الكل عطشان، الكل خارج ليظهر لله عز وجل الفقر والمسكنة. فلا تخرج امرأة من أجل أن تتخايل بزينة، أي زينة. حينئذ يقول: والنساء اللاتي لا تخشى الفتنة بخروجهن فيصلي بهم الإمام. طبعا يخرج الإمام ويدعو الصالحين، من نلتمس فيهم الصلاح، من نلتمس فيهم الصلاح. لدرجة أن الصحابة الكرام، تخيلوا عمر بن الخطاب حينما أراد أن يستسقي نظر في من حوله، فيعني من حوله من؟ أكابر الأئمة والعلماء والصالحين والأولياء. ومع ذلك قال تعالى للعباس بن عبد المطلب وأخذه، ثم قال: اللهم إنا كنا نستسقي برسولك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم إنا نستسقيك بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام العباس يدعو. طبعا بعض الناس بيستدلوا بهذا الحديث على أنه يجوز أن يتوسل بالأشخاص، هذا خطأ جسيم، لأنه كان يصلح هذا لو كان العباس توسل بمن؟ لو كان عمر توسل بالعباس فقط وقال: يا رب من أجل العباس أنزل علينا المطر. ولكن قام العباس يدعو، واضح؟ إذن التوسل هنا بماذا؟ بدعائه وليس بذاته، كما يقول لو قال عمر: اللهم إنا نتوسل إليك بالعباس، وهذا خليفة راشد عليه رضوان الله، فقط لو قال هذا فقط ولم يدعو العباس لقلنا يجوز هذا التوسل، تمام؟ لأننا لا نتقدم بين يدي هؤلاء ولا نأتي بدين من عند أنفسنا، نحن وقفون عند حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. والرسول قال لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلن نزايد على عمر بن الخطاب، لو عمر توسل بذات العباس لتوسلنا، لكنه لم يحدث هذا أصلا، فكيف تتوسلون بذوات المخلوقين؟ وإنما التوسل يكون بماذا يا أخواننا؟ بدعاء الرجل، وهذا أصل في التوسل بدعاء الرجل الصالح. فقام العباس متذللا متخشعا متواضعا متضرعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فكأن ننظر إلى اللفتة، كأن عمر بن الخطاب مثلا يقول: يا ربي كنا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين لن يعذب الأمة وفيها رسوله عليه الصلاة والسلام، فها هو العباس عم الرسول وهو من أهل التوحيد ومن الصحابة الكرام وعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رب إن كنا نحن لسنا أهلا للنجاة فنجنا من أجل كون هؤلاء فينا قد يهلكون. انظر إلى التواضع الحقيقي، لأن هؤلاء قد يهلكون بسببنا نحن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الفقه الدقيق الذي يظهر فيه التواضع. يعني عمر وهل العباس في منزلة عمر بن الخطاب أم عمر يفوقه؟ عمر أعلى من العباس، ولكن انظر إلى هذا هو التواضع الحقيقي. يعني هو يعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبيا لكان عمر، ومع ذلك ما قالش خلاص بقى ده لو كان في نبي كنت بقيت أنا نبي الوقت أنا بقى اللي أرفع، لا، وإنما المسألة مسألة تواضع حقيقي، تواضع بالقلب ليس تواضعا بالادعاء. والإنسان يظهر التواضع للناس وفي ذات نفسه يظن أنه خير الأمة وأعلاها كعبا وأعلاها علما وأفضلها ديانة وأحسنها خلقا وحالا، هذا خطأ جسيم. التواضع أن ترى نفسك أقل الناس، ترى نفسك، يعني بعض السلف كما جاء ونقل ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف وغيره، قال بعض السلف في يوم عرفة قد قال كلمة شديدة جدا، يبكي بكاء شديدا، فسألوا هذا ليس تصنعا، يعني كانت تأتي عليهم بعض الواردات فلا يستطيع أن يمدع نفسه من البكاء، فحينما سألوه قال أخشى أن يمنع أو هؤلاء لا يغفر لهم بسبب وجودي في وسطهم. يرى نفسه ربما كان حائلا بين هؤلاء الجموع المؤلفة وبين رحمة الله تبارك وتعالى، نظرا لأنه هو مليء بالذنوب وهو من أكبر العلماء ومن أكبر العباد. إذن هؤلاء الناس كانوا متواضعين تواضعا حقيقيا، ليس تواضع نفاق. للأسف البعض يقعد يضعف في نفسه وأنا أقلكم وأنا كلام، ولكن حينما تلمسه وتتعامل معه تجده ينظر لنفسه على أنه أعلم الأمة وأفضل الأمة وخير الأمة وأحسنها خلقا وأنه لولاه لا ضاعت الأمة. مصيبة. التواضع أمر قلبي، ترى لا ترى لنفسك وجودا أصلا. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الرسالة التبوكية وبنقرأ كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، أنك لا تجعل في التعامل مع الخلق لا ترى نفسك مع الخلق في التعامل، وحينما تتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى لا ترى أحدا، لما تتعامل مع الله لا ترى أحدا، وحينما تتعامل مع الخلق لا ترى نفسك. فاكرين الكلام ده لما كنا بنشرحه للإمام ابن القيم رحمة الله عليه؟ عايزين يا أخواننا نتذكر الكلام ده، والكلام اللي بنقرأه احفظوا هذه جيدا، الكلام الذي نتعلمه ونقرأه حجة لنا أو حجة علينا. فادعوا ربك واصدق في الدعاء، وأنا أفعل كذلك إن شاء الله، أن يكون ما نقرأه وما نسمعه حجة لنا لا علينا. لأن العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، أما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. العلم اللي على لساننا وبنكتبه وبنألفه وبنقوله على المنابر ده حجة عليك، حجة عليك. أما العلم النافع فهو العلم الذي يستقر في القلب كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه. العلم علمان، علم على اللسان وعلم في اللسان، ده اللي بنقعد نجادل بعض بيه، ده اللي جايب لنا الكافية اللسان، لكن العلم الحقيقي فين؟ اللي في القلب، يستقر في القلب فيثمر أعماله كما قال الله تعالى في القرآن كلمة طيبة ها كشجرة طيب أصلها ثابت في القلب وفرها في السماء على الجوارح، تؤتي أكلها، ثمار العمل، ثمار العلم الحقيقي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن عليك بأن تسعى جاهدا إلى أن كل مسألة علم تتعلمها ترفع من إيمانك وقلبك يزداد بها يقينا لله سبحانه وتعالى، وتثمر أعمالا في قلبك، لأن عمل القلوب هو أساس وأصل أعمال الإيه؟ الجوارح. فيقول هنا وينبغي ألا يتأخر أحد من المسلمين يستطيع الخروج حتى الصبيان والنساء التي لا تخشى الفتنة بخروجهن، فيصلي بهم الإمام ركعتين كما سبق، ثم يخطب خطبة واحدة. وبعض العلماء يرى أنه يخطب خطبتين، وهذا لم يثبت ولا يصح. قال والأمر واسع، ولكن الاقتصار على خطبة واحدة أرجح من حيث الدليل. نعم، وكذلك كون الخطبة بعد صلاة الاستسقاء وأكثر أحوالي، يعني الخطبة قبل أم بعد؟ ورد الأمر في الأحاديث. قال: وكذلك كون الخطبة بعد صلاة الاستسقاء هو أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام، واستمر عمل المسلمين عليه. وورد أنه عليه الصلاة والسلام خطب قبل الصلاة، خطب قبل الصلاة، وقال به بعض العلماء: والأول يعني بعد الصلاة أرجح كصلاة العيد. قلت: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 515، قال ابن بطال: حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة، لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه. قال: وهو أضبط للقصة من ولده عبد الله ابن أبي بكر، حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة. ولفظ الحديث المشار إليه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال، يعني الخطبة كانت عند قلب الرداء بعد الإيه؟ بعد الصلاة. قلت: وأجمع على أنه لا أذان ولا إقامة للاستسقاء، كما قال ابن بطال، لا يوجد إقامة ولا أذان، لا أذان ولا إقامة. بعض العلماء قالوا يقول الصلاة جامعة، وحتى هذه لم تثبت أن يقال فيها، لأنهم وعدهم الإمام، حدثت موعدة على الصلاة، وقال: استغفروا وتوبوا ثم نلتقي يوم كذا. إذن هي أصبحت كصلاة العيد معروف وقتها، بعكس صلاة الكسوف فإنها يقال فيها الصلاة جامعة. واخدين بالكم ولا لا؟ كما ثبت وذكرناه في اللقاء الماضي. فقال: وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار. وينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، لأن ذلك سبب لنزول الغيث، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى، يعني يقرأ الآيات التي فيها: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وهكذا الآيات التي تحث على الاستغفار. ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى. قال: ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعائه بالاستسقاء حتى يرى بياض إبطاي. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. سيدنا، الباب اللي جاي إن شاء الله باب أحكام الجنائز، لو حضرتك تتم فضلك علينا نشرح كتاب الشيخ الألباني. يا راجل حرام عليك، هنطول قوي. هنطول، هيبقى تتم، ما حدش شرح الكتاب خلاص، هيبقى فتحة خير، لأن نستشير الإخوة. أنا مع المسألة التانية، أنا مع القول التاني، أنا مع القول التاني. اللي هو إيه؟ خلينا في الملخص. لا، في الملخص صيد. لا، ملوش علاقه، بنتكلم على حاجه تانية. الله اكبر، الله اكبر، فهمه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ايه رايك؟ هو كبير، كبير بس جامد. موافق؟ اه كويس، كويس جدا. شو بقى مع صفات الصلاه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. شرحت أفضل السلام. نسأل الشباب بس. شورة شورة شورة. أشهد أن لا إله إلا الله. خلي وليدي يقول لك. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا الصلاة. قال ويرفع يديه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في دعائه بالاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، يعني كان يرفع يديه هكذا لدرجة أنه كان يبالغ حتى يرى بياض الإبطين من هنا، وبياض الإبطين لا يرى إلا إذا كان هكذا. ولذلك قالوا هل الدعاء يكون ببطون الأكف أم بظهورها؟ جاء في بعض الأحاديث أنه قلب يديه وجعل ظهور الكفين إلى السماء، فالبعض ظن أنه دعا هكذا، هذا خطأ، لأن الدعاء يكون طلب، والطلب تأخذ، أنت تطلب فتفعل هكذا حتى تأخذ، واضح؟ ولكن حينما يبالغ ماذا سيفعل في المبالغة؟ سيحدث هكذا، واضح؟ واضحة المسألة؟ فبيرفع إيديه لغاية ما تبقى ظهور اليدين في السماء، فليس مقصودا أنه قلب اليدين، ولكن القلب كان للمبالغة في الرفع، واضح الكلام؟ وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على فكرة. يبقى هي السنة هي واحدة، انك بتأخذ باليدين هكذا، فالدعاء بيكون كده، لكن لما تبالغ هيبقى كده، الإيدين هتبقى ظهور اليدين فين؟ للسماء، تمام؟ وهذا فيه الاستسقاء. ولذلك قال البعض إن قلب اليدين هكذا من باب أيضا قلب الحال، حتى ينقلب الحال بعد أن كان جدب سيكون خصب. فقال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة، ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن. ما هو الدعاء؟ لم يذكر المؤلف، وهنا أصح الأقوال التي وردت سأذكرها لكم في الأدعية. هو بيقول ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن اقتداء به، قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. قلت، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، يعني انقطاع المطر، قحوطه يعني انقطاع المطر، فأمر، الحديث ليس موجودا في الكتاب، أنا بقرأ من الحاشية، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، إذا أخرج المنبر إلى المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، يبقى كل هذه الأمور الحديث جمعها، ووعد الناس يوما يخرجون فيه يعني إلى المصلى. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، حاجب الشمس يعني بداية الشمس الحاجب، لأن الشمس إذا ظهرت يكون ظهورها حاجب مثل حاجب الإنسان اللي هو الوتر، الوتر في الدائرة، مثلما يظهر أيضا الهلال نظرا لأنها دائرية، فإذا ظهر جزء منها سيكون ماذا؟ هلاليا هكذا، حاجب كحاجب الإنسان، أول بدو الشمس. قالت وفخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، لأن للمطر زمان معروف فجاء وقته ولم ينزل، فاستأخر المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، اللي هو في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، قوة وبلاغا إلى حين يعني يبلغنا إلى حين لفترة حسبما أذن لنا ربنا تبارك وتعالى أن نتزود من هذا الخير النازل من السماء. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، أعطاهم ظهره، وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه. قلب أو حول رداءه، الرداء كما جاء في بعض الأحاديث الرداء الموضوع عليه صلى الله عليه وسلم، قلبه فجعل اليمين شمالا والشمال يمينا. الرداء حينما تجعل اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين، وفي بعض الروايات قلبه فقلبه، فأيضا إن قلبه سيجعل الشمال في اليمين واليمين في الشمال. يعني أنت لو لابس عباية مثلا على الكتفين أو جاكت أو شيء من هذا القبيل وقلبته ولبسته مرة أخرى، فسيصبح اليمين في الشمال والشمال فين؟ في اليمين. واضح؟ فهذا يدل كما قالوا على قلب، يعني هذا تفاؤل بأن الحال سينقلب من الجدب إلى الخصب، والقحوط سيتحول إلى إغاثة ونزول للأمطار. قالت ثم حول إلى الناس ظهره صلى الله عليه وسلم وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. يبقى بعد الخطبة والدعاء نزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده، يعني لم يصل من المصلى إلى المسجد حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن كله جري عشان يستخبى وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى سرعتهم إلى الكن يعني يستخفون من الأمطار، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن دعائي أيضا اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وطبعا بهيمتك مفرد مضاف يفيد إيه بمعنى البهائم يعني، وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. رواه أبو داود بإسناد حسن. لكن من أدعيتي أيضا المذكورة في الكتب ونقلها الشيخ العسيمين وغيره، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائس. رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ومعناه من باب الإفادة اللهم اسقنا غيثا مغيثا يعني يغيثنا، مريئا يعني محمود العاقبة، محمود العاقبة كما يقال إيه اشرب أو كل هنيئا مريئا كما جاء لكسير عزة، هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي، مريئا يعني محمود العاقبة، وجاء ذلك في القرآن الكريم. فكلوا هنيئا مريئا، مريعا أو مريعا تقرأ بالفتح وتقرأ بالضم، مريعا أو مريعا يعني الذي يأتي بالريع يعني بالزيادة، يأتي بالزيادة. وكذلك في قوله طبقا يعني واسعا يعني يطبق على البلد كلها، غدقا الماء الكثير. أما قوله عاجلا غير رائس واضح أن رائس عكس إيه عاجل، يعني عاجل غير رائس يعني غير بطيء، واضح من الريس اللي هو البطء. تمام. بعد ذلك قال المؤلف وقال ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا الصحيح وذكرنا بعض الضعيف. قال ويسن أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأيتم في حديث عائشة توجه إلى القبلة. قال ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء من اللباس كالعباءة ونحوها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. قال والحكمة في ذلك والله أعلم التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث. ويحول الناس أرضيتهم، يحول الناس كذلك أرضيتهم. قلنا ذلك مبني على رواية للإمام أحمد لحديث عبد الله بن زيد التي ذكرها المؤلف في الحاشية. قال الشيخ الألباني والحديث أخرجه أحمد بسند قوي لكن قولون الرواية ايه بقى؟ رواية الإمام أحمد كما موجود في الحاشية من حديث عبد الله بن زيد عن عاصم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن، يعني قلبه ظهرا لبطن زي ما قلنا قلبه، مش كده ولا لا؟ فلو قلبه ظهرا لبطن جعل الباطن ظاهرا والظاهر باطن، يعني لبسه بالمقلوب، فسيصبح الشمال يمين واليمين ايه شمال. لغاية هنا الرواية صحيحة. وتحول الناس معه، يعني حولوا أرديتهم. هذه قال الشيخ الألباني هذه الزيادة شاذة كما حققته في السلسلة الضعيفة برقم 5629. يبقى قوله وحول الناس معه أرديتهم هذه زيادة شاذة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ولأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمتي ما لم يدل دليل على اختصاصه به، يعني ان الناس يفعلون مثل ما فعل الامام. لهذه الزياده وحتى ولو لم تكن صحيحه فان ما ثبت للنبي يثبت في حق امته، هذا ليس بشرط بالنسبه للامام والمامومين، فالامام قد يجهر بالقراءه والماموم لا يجهر خلفه. اذا قياس الشيخ الماموم على الامام هذا ليس قياسا صحيحا، والله اعلم. قال الشيخ حفظه الله ثم إن سقى الله المسلمين وإلا أعادوا الاستسقاء ثانيا وثالثا لأن الحاجة داعية إلى ذلك، هم يريدون الماء، فمن الممكن أن يتأخر الاستسقاء، يتأخر نزول المطر، يستسقون ولا ينزل المطر مرة والتانية والتالتة، نظل على اتصال بالله وطلب من الله، لا نيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا تيأسوا من رحمة الله، فعليكم أن تعاودوا وأن تطرقوا الباب، إن لم يفتح اطرق الباب مرة ثانية، اطرقوا ثالثة وهكذا. فقال ثم إن سقى الله المسلمين يبقى فبها ونعمة يعني، وإلا أعادوا الاستسقاء ثانيا وثالثا لأن الحاجة داعية إلى ذلك. قال وإذا نزل المطر يسن أن يقف في أوله، طبعا لو نزل المطر وهم في أثناء الصلاة لا يقطعوها تكمل الصلاة، لكن لو هم خارجون لصلاة الاستسقاء ووجدوا المطر ينزل قبل أن يصلوا إلى المصلى للصلاة يرجعون إلى بيوتهم، واضح؟ يرجعون. لماذا؟ لأن الصلاة للاستسقاء وقد نزل المطر، تمام؟ حتى الشيخ العثيمين قال لو ذهبوا إلى المصلى وصلوا لكانت بدعة، لأنهم يصلون وقد نزلت الأمطار، فإذا لو ذهبوا يرجعوا لو نزلت الأمطار. قال وإذا نزل المطر يسن من السنة أن يقف في أوله ليصيبه من المطر، يعني يكشف شيء من جسمه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم صيبا نافعا، صيبا الصيب اللي هو الايه المطر، ذاك الكتاب اسمه الوابل الصيب، تمام؟ اللهم صيبا نافعا، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا يقول مطرنا بنوء كذا أو كذا، وإنما ينسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، واضح يا أخوانا؟ لكن بالنسبة للحديث الذي قال فيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، عارفين الحديث؟ الذي يقول مطرنا بنوء الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، أما الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا من الكواكب فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. العلماء لهم في هذا تفسير مهم جدا حتى يتضح الأمر، فإن الذي يقول مطرنا بنوء كذا بين ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يعتقد أن الكواكب هي المؤثرة وهي التي أنزلت الأمطار والعياذ بالله، هي المنزلة وهي المؤثرة في الكون، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإذا ظن الإنسان أن هذه الأنواء سبب جعله الله، يعني ليست هي الخالقة وليست المؤثرة ولكنها سبب، مثل النار تحرق، ما هي سبب، لو قاله بهذه النية فهذا كفر أصغر. لماذا؟ يعني معصية كفر أصغر، لماذا؟ لأنه نسب شيئا إلى سبب ليس بسبب وليس سبب أصلا. رب العالمين لم يجعل الكواكب سببا لنزول الأمطار، لكن لو قال مطرنا بنوء ويقصد ان الباء بمعنى في نوء، يعني في الوقت الفلاني الذي يظهر فيه النوء فهذا جائز، ولكن بشرط ألا يأتي بلفظة مهمة فيقول مطرنا في نوء، في يعني في زي ما يقولك في النوة، ما كلمة النوء اللي بنقول عنها اليومين دول جات النوة كذا، النوة الشتوية، ودايما السكندرية يطلقون هذه الكلمة النوة، فالنوة دي يعني في المعدة، يعني ليس مع ذلك ان النوة هي الفاعلة ولا هي السبب، ولكن هي الزمن، زي ما بتقول بنمطر في الشتاء مش كده ولا لأ، وبعض البلدان الأخرى تمطر في الايه في الصيف، وبعض البلدان تمطر في سائر الأعوام طول السنة أمطر عندهم، واضح الأمر. فالمؤلف يقول وإذا نزل المطر يسن أن يقف في أوله ليصيبه منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف صدره ويتلقى الماء الهاطل من السماء، ويقول عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربي، لسه مخلوق، حديث عهد يعني حديث خلقة، حديث عهد بربي يعني الله خلقه لتوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. ويقول اللهم صيبا يعني مطرا نافعا، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته. قال وإذا زادت المياه وخيف منها الضرر، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وجاءه الرجل سن أن يقول يدعو بعكس الدعاء الذي كان يقول اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم أنزل علينا، لا المرة دي تقول اللهم حوالينا ولا علينا، اجعل الأمطار حوالينا وليست علينا، حوالينا على الناس الآخرين لتضرهم لا، وإنما في الأماكن التي ينتفع فيها بالغيث ولا تضر الناس. واسمع إلى فقه الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه، اللهم حوالينا يعني حوالي المدينة، حول المدينة ولا علينا، ثم وضح اللهم على الضراب، الضراب هي الرواسي الصغار الرابية المرتفعة الصغيرة التي يكون عليها العشب والنبات، فحينما تكون مرتفعة كما قال الله في سورة البقرة عن الماء حينما ينزل على يصيب الأرض الرابية التي يكون رابية يكون فيها الشمس مشرقة عليها وتنال من المطر حظها، فلذلك يكون نباتها إيه خصبا ووفيرا، فالرواب الصغار تسمى الضراب، وكذلك الأماكن المرتفعة، وقيل هي الجبال المنبسطة، الآكام اللي هي الإيه الجبال الصغيرة وليست المرتفعات، لأن المرتفعات يعني هذه يعني لا يستفيد الناس بها حتى ولو كان على رؤوسها نباتات. أما قوله وبطون الأودية، بطون الأودية معروفة داخل الأودية، والمقصود بها مجاري الشعاب. قال ومنابت الشجر، الأماكن اللي فيها الشجر الإيه، حتى في بعض الروايات والآجام، الآجام مش الآكام، الآجام اللي هي الإيه الشجر الكثيف الملتف المتداخل، فينزل عليه المطر فيكثر حتى يستفيد منه الناس. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، متفق عليه والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الاستسقاء. المجلس القادم إن شاء الله باب في أحكام الجنائز، السؤال لكم وأنتم تجيبون، نتمم من كتاب المخصص الفقهي ولا نقرأ كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني؟ اللي عايز الشيخ الألباني يرفع ايده، هيبقى في توسع. طب نزلوا ايديكم، اللي عايز الكتاب يرفع ايده، اتنين تلاتة، لا كده خلاص، يبقى ان شاء الله من الاسبوع القادم الاحد هنقرأ كتاب احكام الجنائز بمشيئة الله تعالى. لا خلينا في الكبير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.